الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن في شهر رمضان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحمن علم القرآن، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه واجمعنا بهم في أعالي الجنان. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة في الله بتقوى الله العظيم وطاعته، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أيها المسلمون، أدعوكم إلى التجارة التي لن تبور، وإلى السعادة والحبور، إنها التجارة مع القرآن. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، أي لن تخسر. القرآن مشتمل على الخير الكثير والعلم الغزير، ولهذا وصفه ربنا سبحانه المتكلم به بالبركة، فقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ومن بركة القرآن أنه يمنح حامله وسام الشرف من الدرجة الأولى، فأهل القرآن هم خير الناس على وجه الأرض، فأهل القرآن هم خير الناس على وجه الأرض. يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ومن بركة القرآن أنه يضيء لصاحبه طريق الهداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أقوم الناس وأهداهم في جميع أموره. ومن بركة القرآن أنه العاصم عند الفتن والمخرج عند المحن. يقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. ومن بركة القرآن أنه شفاء من جميع الأمراض، من أمراض الأبدان وأمراض الأرواح. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ومن بركة كتاب الله وكلامه القرآن أنه مستودع الحسنات، فمن أراد الحسنات فليصاحب القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ومن بركة القرآن أنه مصدر السعادة والفرح، فهو أعظم ما فرح به المؤمنون وأفضل ما تنافس فيه المتنافسون. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فاقرأ يا عبد الله من القرآن بقدر ما تريد من السعادة. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. ومن بركة القرآن أنه يعين على حفظ الأوقات واغتنام اللحظات. يقول أحد السلف: كلما زاد حزبي من القرآن زادت البركة في وقتي حتى بلغ حزبي 10 أجزاء. ويقول إبراهيم المقدسي: أكثر من قراءة القرآن ولا تتركه، فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ. أيها المسلمون، ومن بركة القرآن أنه يحفظ صاحبه في آخر عمره. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله، وقد تواتر عند العامة والخاصة، أن حافظ كتاب الله المداوم على تلاوته لا يصاب بالخرف والهذيان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا أجمعين من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا من حزبه وفي زمرته، واسقنا من حوضه الشريف بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، نحن على أبواب شهر رمضان، وشهر رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه الله تبارك وتعالى القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان جبريل عليه السلام يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن. فاحرصوا أيها المسلمون من بداية شهر رمضان على اغتنام أوقاته في الصيام وقراءة القرآن والقيام والإحسان وسائر الأعمال الصالحات. كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن، وكان مالك إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم وأقبل على تلاوة القرآن. فاغتنموا رحمكم الله شرف زمان رمضان المقبل علينا بعد بضعة أيام. اغتنموا أوقاته في نهاره بالصيام لله، وفي ليله وكل أوقاته بقراءة القرآن. فكونوا في نهاركم صائمين صابرين، وفي ليلكم آكلين شاكرين قائمين لله سبحانه. واغترفوا من بركات القرآن واستكثروا من حسناته. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب الكرام، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه وعنا فيه على الطاعات يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين. اللهم احفظ هذا البلد وجميع بلاد المسلمين، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، ووفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.